قناة الأثر الفضائية، دليلك إلى الخير. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات في برنامجكم الأسبوعي الطب النبوي، وحلقتنا اليوم تتم لحلقة الأسبوع الماضي، وهي التي تدور حول الاستشفاء بالحناء في الطب النبوي، يعني منافع الحناء كما بينتها الأحاديث وفي طب الرسول صلى الله عليه وسلم. الحناء لا أحد يجهله، الكل يعرفه صغيرا كان أم كبيرا، يعرفون الحناء، وهو من الشهرة والانتشار بحيث لا يخلو منه بيت ولا يخلو منه منزل. فمن ذا الذي لا يستغني عن الحناء في الأعراس وفي المناسبات؟ فكيف إذا كان هذا الحناء أيضا له دور فاعل ورئيس في الاستشفاء من الصداع والاستشفاء من الأطراف السفلية وأوجاعها وأمراضها؟ فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في تاريخه وأبو داود في سننه، قال: ما شكى إليه أحد، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجعا في رأسه إلا قال له احتجم، ولا شكى إليه وجعا في رجليه إلا قال له اختضب بالحناء. وهذا حديث سلمى، وهي خادم النبي صلى الله عليه وسلم، مولاة صفية بنت عبد المطلب، ويقال إنها أيضا مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت قابلة بني فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقابلة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي غسلت فاطمة مع زوجها علي ومع أسماء بنت عميس، وشهدت خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الترمذي عنها أيضا، عن سلمى أم رافع خادمة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وضعف المحقق سنده. لكن هذه الأحاديث بمجموعها تدل على أن الاستشفاء بالحناء له أصل أصيل في هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحناء ذكرنا شيء من منافعها، ولا بأس أن نعيد بعض ما ذكرنا من أجل الإفادة. منافع الحناء: محلل نافع، أنه محلل يعني يحلل الأوجاع ويحلل البلاغم والرطوبات، وأنه نافع من حرق النار. يعني إذا الإنسان أصابه حرق النار عليه أن يضع عليه الحناء أو ماء الحناء، إذا وضع عليه ماء الحناء فإنه لا يتنفط، يعني لا يمتلئ ماء ويصبح على شكل كرات مملوءة بالماء. وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمض به، حناء نافع للعصب، فيه قوة نافعة للعصب يعني تسكن وتبرئ آلام الأعصاب في الأرجل في أماكن شتى من الجسم. وينفع إذا مضغ من قروح الفم، الإنسان في عنده قروح في الفم، أورام، حبوب، حم كما يقولون حم معدة ونحو ذلك، فمضغ ورق الحناء نافع من ذلك. وينفع أيضا من السلاق، والسلاق بثور يعني تخرج في أصل اللسان أو تقشر يحدث في أصول الأسنان يعني في اللثة، فهذا السلاق العارض في الفم يبرئه ورق الحناء مضغا، كما أن ورق الحناء يبرئ القلاع الحادث في أفواه الصبيان الأطفال الصغار واللي بنتج عنه سيلان لعاب، وهذا بيكون يعني فطر ناتج عن فطر، ونادرا هذا القلاع ما يصيب الأطفال دون الكبار، ويظهر نقط بيضاء في الفم والحلق، والظاهر أن سببه عدوى بفطر خاص. والضماض به ينفع من الأورام الحارة الملهبة، أورام يعني الدمامل، الضماد بالحناء ينفع من الأورام الحارة الملهبة اللي بيكون يعني فيها التهاب شديد وفيها ورم وفيها قيح ومدة وفيها ألم شديد. ويفعل في الجراحات فعل دم الأخوين، دم الأخوين هذه شجرة في الهند وتنبت أيضا في جزيرة سقطرة، وهي من النباتات النادرة، وهي صمغ أحمر إذا مسكته بيدك امتلأت يدك بالحمار باللون يشبه لون الدم، وهذه من أفضل ما يعالج به الجروح، الجروح بأنواعها والقروح، يدملها ويشفيها بإذن الله. وهذا طبعا دم الأخوين يحبس الدم والإسهال ويدمل ويمنع سيول الفضول والجراء، وأيضا يمنع بعض الأمراض الكلوية والكبدية، ولكن الإكثار منه يضر بالكلى، ولكن تصلحه نبتة اسمها الكثيرة، الكثيرة. هذا بالنسبة لدم الأخوين، وبيسموه الثعبان والتنين والشبان، وكل هذا بسبب أن لونه يشبه لون الدم، وأظن هذا أيضا من مرققات الدم، لأنه ثبت أنه أكثر ما يكون على هذا القوام وهذه الشاكلة يكون منقيا للدم. وإذا خلط نوره، يعني نوار الحناء اللي العوام بيسموه تمر حنة، النوار هذا الأصفر اللي الزكي الرائحة، واللي بعض النساء تضع في جيبها يعني في صدرها من أجل منع رائحة العرق، وهذا يوضع في الثياب بين ثنايا الثياب خصوصا ثياب الصوف التي ترتع فيها العثة والسوس، فيقضي على هذه الدابة اللي هي العثة والسوس أن تأكل الثياب وتأكل الصوف وتفسد الثياب، فيقضي عليها بهذه الرائحة العجيبة الطيبة الزكية. ولعلهم يسمونها الفاغية، الفاغية يعني زهرة الحناء تسمى الفاغية فيما أذكر. فإذا خلط نوره مع الشمع المصفى ودهن الورد نفع من أوجاع الجنب، نفع من أوجاع الجنب يعني أوجاع الورك كعرق النسا والبرد الحاصل في الجنب وغير ذلك من أوجاع نافع لها. نور الحناء يضاف إليه، يضاف إليه الشمع المصفى يعني الشمع، لأنه فيه شمع أسود، الشمع الأبيض المصفى زائد دهن الورد، هذه الثلاثة عناصر نافعة من أوجاع الجنب، من جميع أوجاع الجنب. ومن خواصه يعني خواص الحناء ومنافعه، يعني هذه خاصية فيه لا توجد في غيره. إيش هذه الخاصية؟ قال إذا إنسان طفل كبير صغير أصابه الجدري وخشي أن يصل إلى عينيه فنلطخ أسافل قدميه بالحناء، إذا لطخنا أسافل قدميه بالحناء تسلم عيناه، تسلم العينين ولا يصل الجدري إلى العينين، لأن الجدري إذا وصل إلى العينين يعمى الإنسان، يعمى، يصاب هذا الإنسان مصاب بالجدري العمى، يفقد بصره. فكيف نحفظ بصره من العمى؟ بأن نلطخ أسفل قدميه في الحناء. يا سبحان الله، إيش علاقة أسفل القدمين بالعينين؟ نعم، لأن هذا الجسم وحدة واحدة، كل شبكة متصل بعضها ببعض، فحينما نلطخ أسفل قدمي المصاب بالجدري بالحناء فإن هذا الحناء يتخلل مع الدم مع الجسم مع العروق ويصل إلى العينين فيسلم، فتسلم العينان من أن يصل إليها الجدري فيكون سببا في فقدها، في فقد هذا الإنسان لبصره. وهذا كلام العلماء وشيء مجرب. من خواص أنه إذا بدأ الجدري يخرج بصبي فخضبت أسافل رجليه بحناء، خضبت لطخت يعني، نعم، فإنه يؤمن على عينيه أن يخرج فيها شيء منه، وهذا صحيح مجرب لا شك فيه. يعني القضية ما هي مزحة، مشان نحفظ. طبعا هذا في عند أطباء العيون يعني يعتبر كلام، إلا من كان يعني يؤمن بالطب النبوي ويصدق به، ما عندهم يعني أنه هناك علاقة بين تلطيخ أسافل القدمين بالحناء يسلم العينين من الجدري ومن الآفات ومن النوازل أيضا، النوازل التي تنزل على العينين كالمياه البيضاء والزرقاء والسوداء وغير ذلك. فالكلام كلام أهل العلم. أقول ومن خواص أنه إذا بدأ الجدري يخرج بصبي فخضبت أسافل رجليه بحناء فإنه يؤمن على عينيه أن يخرج فيها شيء منه، وهذا صحيح مجرب. كلام الأطباء كله عن تجربة وعن علم، قل هذا صحيح ومجرب، وجربوه نفع. فجدر الماء، حتى جدر الماء اللي بيصيب الأطفال، أنصح الأمهات أن تخضب أسافل رجلي أبنائها المصابين بالجدر الماء بالحناء، بالحناء، لأن هذا الجدر ضار ومعدي أيضا. قال: وهذا صحيح مجرب لا شك فيه. ثم قال الإمام ابن قيم الجوزية: وإذا جعل نوره، نوار يعني زهره، في طي ثياب الصوف طيبها، يعني جعل رائحتها طيبة زكاها، ومنع السوس عنها. السوس اللي بنسميه العثة، اللي بتكون بالثياب وبتخرب الثياب وبتعيش على الثياب وبتأكل الثياب، وهي شرنقة ولها طور حياة. وإذا نقع ورقه في ماء عذب يغمره ثم عصر وشرب من صفه 40 يوما، كل يوم 20 درهما مع 10 دراهم سكر، ماذا نستفيد من هذا؟ ما منافع هذه الوصفة؟ وأكل لحم الضأن الصغير نفع من ابتداء الجذام اللي بيسموه داء الأسد، بيصير شكل إنسان مثل الأسد، ويتساقط لحمه شيئا فشيئا، يتساقط لحمه عن عظمه، هذا هو الجذام، وهذا مرض معدي معدي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد. وجاء رجل مجذوم يريد أن يبايعه فقال: ارجع فقد بايعناك، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما صافحه. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من طبق الحجر الصحي. صحيح لا عدوى ولا طيرة، ما في شيء يكون إلا بإذن الله، لكن الأخذ بالأسباب مطلوب، الأخذ بالأسباب مطلوب. الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد، ولما يقول لمجذوم ارجع فقد بايعناك، معناه أنه لا تقترب مني ولا تصافحني، لأنه أنت فيك آفة تعذرك من ذلك، وأنت معذور أنك تبايع بيعة ملامسة ومصافحة. فهذا نافع شرب ماء الحناء 40 يوم وتحليته بالسكر مع التغذي بلحم الضأن الصغير اللي بنسميه الرمسي، الرمسي الخروف اللي لسه رضيع مفطوم، يدوب مفطوم، عمره 3 شهور أو 4 شهور، هذا اسمه رمسي، هذا لحمه بيكون طري جدا ويمكن أن تأكله بعظمه، وهذا بيكون لحم لذيذ وما في كوليسترول وما في آفات مثل ذاك الخروف الكبير المكتنز شحما ودسما. قال: فإنه ينفع من ابتداء الجذام بخاصية عجيبة. طب ما هو الجذام؟ قال لك الجذام علة تتآكل منها الأعضاء وتتساقط، نعوذ بالله عياذا بالله، الإنسان يشوف لحمه بنصل وبسقط عن عظمه وهو ينظر إليه، هذا اسم الجذام عياذا بالله، هذا علاجه بسيط جدا، مع اني على يقين انه اطباء الزمان ليس عندهم علاج لهذه للجذام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عنده علاج، وطب النبي صلى الله عليه وسلم فيه العلاج وفيه الشفاء. 40 يوما تنقع ورق الحناء، تشرب من صفوه، تحليه بالسكر والمقادير ذكرناها، وتأكل معه لحم الخروف الصغير الرضيع أو الرمس، تبرأ بإذن الله تعالى من هذا الداء العضال المعدي. وهنا وصفة عجيبة، وصفة عجيبة، امرأة عجوز وصفتها لأحد بعد أن أعيا الأطباء ما استطاعوا أن يعالجوا، إنه هذا الإنسان رجل تشققت أظافر أصابع يده، شققت أظافر أصابع يده، وأنه بذل لمن يبرئه ماله، قال: أي واحد بيعطيني دواء وبيعطيني وصفة تشفيني أنا سأعطيه مال كذا وكذا. فلم يجد، ما وجد أحد يعطيه علاج شافي، فوصفت له امرأة، يعني الله أراد أن يجري هذا الخير على يد هذه المرأة. وكم من امرأة عظيمة يعني في قامت بأعمال عظيمة، وفي نساء عظيمات في الإسلام. فأطباء زماني ما استطاعوا أن يعالجوا امرأة يمكن تكون عجوز مجربة تتعاطى الأعشاب والعقاقير أبا عن جد، فقالت له أن يشرب 10 أيام حناء، فلم يقدم عليه كأنه تقزز منه أو يعني ما استطاع، لأنه تيجي تنقع الحناء المطحون وتشرب ماء وشيء ثقيل صعب، لكن لو نقعت ورقه ممكن، غليت ورقه ممكن شربه. ثم نقعه بماء وشربه، نقعه بماء وشرب ماء الحناء، فبرئ ورجعت أظافيره إلى حسنها. كل إنسان بيعاني من مشكلة في أظافره، قدميه يديه، ما عليه إلا بهذه الوصفة النافعة الطيبة. قال ابن القيم رحمه الله: والحناء إذا ألزمت به الأظفار معجونا، يعني معجون بالماء. الحناء إذا ألزمت، يعني وضبنا على وضع الحناء على الأظافر على شكل عجينة، حسن الأظافر ونفعها، بطريها وبحسنها وبنفعها وبقويها وبزيد في إنباتها. وإذا عجن بالسمن، عجن بالسمن، سمن البلدي، وضمض به بقايا الأورام الحارة، الدمامل يعني، والأورام الحارة التي ترشح ماء أصفر، نفعها. ماء أصفر يعني هو يعني نتيجة الالتهاب ونتيجة التقيح ونتيجة الدم الفاسد، ترشح ماء أصفر، فما عليك إلا أن تأتي بالسمن البلدي وتعجن مع الحناء وتضع، تلطخ هذه الأورام الحارة الملتهبة، يكون فيها الشفاء. كما أن هذه الوصفة الحناء مع السمن نافعة من الجرب، الجرب اللي الإنسان بيصير يحك، يأخذ أي حك حتى يسيل الدم، والأجرب يعني بيقول لك يهرش له على جرب أو يحك له على جرب، في يعني الأجرب لو تأخذ منه مال الدنيا، المهم أنك تخفف عنه من آثار الحك. والعجيب أن هذا الجرب كلما حككته كلما نزف دما وكلما ازداد، وعلاجه بالقطران وبالحناء كذلك، كما السمن والحناء. ونفع من الجرب المتقرح المزمن منفعة بليغة. إذن فهمنا هنا أن الحناء مع السمن نافع من الجرب أيضا. طبعا إذا واحد عنده بعير أجرب ممكن يستخدم هذه الوصفة، وهناك وصفة أخرى وهي القطران، والقطران هذا يعني يسيل من بعض الأشجار، بعض الأشجار يخرج منها هذا القطران، وهذا نافع للحيوان الأجرب اللي هو الجمل أو غيره. وممكن استخدام بعض الزيوت المحترقة في هذه العلة. وعمر الفاروق رضي الله عنه رأى امرأة تدعو تقول: يا رب اشفي جملي، يا رب اشفي جملي. فقال لها: يا امرأة، هل جعلت مع الدعاء شيئا من القطران، يعني من العلاج، علاج الجرب؟ بس دقيقتين وإن شاء الله نفتح مجال الأسئلة. قال: ونفع من الجرب المتقرع المزمن منفعة بليغة، وهو ينبت الشعر ويقوي، يعني الحناء للمرأة أو الرجل الذي يشكو تساقط شعر رأسه، فعليه بالحناء أن يلطخ رأسه بالحناء ويغسل رأسه بماء الحناء، فهو يقوي الشعر ويحسنه وينبت الشعر ويقوي الرأس، كما أنه ينفع من النفاطات والبثور، يعني دمامل الرأس، حبوب التي تكون في الرأس فيها ماء وفيها يعني وفيها التهابات، نافعة من بثور الرأس ومن البثور العارضة أيضا في الساقين والرجلين وسائر البدن. هذه بعض منافع الحناء ولو أردنا الاستقصاء لزدنا على ذلك كثيرا ولا خرجنا بمنافع أكثر وأكثر، ولكن هذا ما تيسر. وبالله التوفيق، ونفتح مجال الاتصالات والمشاركات من الإخوة والأخوات. هل من اتصال؟ من؟ أم خليفة من العراق. مرحبا أم خليفة. أم حذيفة، شيخنا أم حذيفة. أم حذيفة، أهلا يا أم حذيفة، معذرة عليك. السلام عليكم شيخنا. عليك السلام يا أختي، مرحبا. كيف الحال؟ الله يبارك فيك. الله يكرمك. تفضلي. شيخنا أنا عندي سؤالين. عندك سؤالين؟ إيه. السؤال الأول شيخنا. نعم. شيخنا أخويا عمره 17 سنة. نعم. شيخنا ما أدري يعني فجأة كان هو بالمدرسة كان يعني حيل شاطر، يعني فجأة قام يسولف يعني حكي شيخنا يعني تخربط ما نفهم شنو هو. من غير أسباب؟ من غير مقدمات؟ بلى شيخنا، هو أكو يعني مرة بضغوطات شوية، مرة بضغوطات يعني ضغوطات نفسية. اي، ودينا الأطباء قالوا عنده مصدوم صدمة. نعم. اي، ودينا للرقعة نيشي وخم، ودينا الشيوخ. شيخ قالوا ممسوس. قالوا الشيوخ ممسوس؟ اي ممسوس. وهؤلاء الشيوخ يعني أصحاب ديانة وتجربة وخبرة؟ أي شيخنا يعني إحنا نجربهم، عندنا ثقة بهم يعني كلها رقيات بالقرآن والمي مرقى الأكل. يعني ما عندهم شعوذة؟ لا شيخنا ما عندهم. طيب بس شيخنا ما عنده حركات، ما عنده أي حركات ما ظهرت عليه. يعني لما قرأوا عليه ما ظهر عليه آثار المس؟ لا، بس خربط دكتور، يعني شيخنا خربط بالحكي، خربط يعني استغفر الله، يعني يدخل حتى يعني يحكي حكي احنا ما نقدر كمسلمين نحكي. نعم شيخنا. والسؤال، هذا السؤال الاول، والسؤال الثاني يعني تريدين علاج له؟ اي يعني شيخ شنو هاي الحاله؟ ما اللي يعني يعني ما انا اقول دلوقتي. انا اقول ما دام هؤلاء الاخوه المعالجين من أهل السنة والجماعة وأهل طلاب علم ومعروفين بالعلم والفضل والصلاح والتقوى، خليهم يواصلوا القراءة عليه، خليهم يواصلوا القراءة عليه ولا يملوا، وبعدين يستعملوا الحجامة، عملوا له حجامة. اي شيخنا عملوا لي حجامة. شيخنا بس هو ما عنده يقين، يقول انا كل شيء ما بي، يعني هو ما عنده يقين بالرقي، يقول انا كل شيء ما بي، يعني هاي احنا المشكلة الواجهة. ما هو نصف العلاج ان يكون متيقن بالعلاج النبوي، وان يكون يعتقد بان القرآن شفاء للأبدان والأرواح، وإنه حالته هذه إذا أعيت الأطباء وما استطاعوا لها علاج فلا بد أن نلجأ إلى القرآن، قبل أن نذهب إلى الأطباء نلجأ إلى القرآن، لأن الله عز وجل يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فعليه بالعسل المصفى، عليه بماء زمزم، عليه بحبة البركة، عليه بزيت الزيتون كل منه الدهن، عليه بالقصة الهندي. كل سوينا هذا شيخنا، بس هو يقرأ قرآن شيخنا، يلزم القرآن ويتوضى ويسلم واضب على صلاته، بس يقول أنا ما بي شيء. بس إحنا نشوف الشيخنا عنده خربطة بالحكي، يعني مو هو مثل قبل طبيعي. يعني أنتم بحاجة إلى إقناعه بأنه مريض وأنه يحتاج إلى علاج، وأنه علاجه في القرآن وعلاجه في طب الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلاجه في أن يذهب للأطباء النصحاء الخبراء اللي بيعالجوا حالات المثيلة له. هذا لابد أن يأخذ بالأسباب، تداووا عباد الله، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، يحتاج إلى من يقنعه يعني. صلى الله له العافية. نعم شيخنا، نعم نعم. يعني سؤالك الثاني يعني أختي. شيخنا سؤالي الثاني، أختي تريد تحكي وياك. تفضلي. السلام عليكم. عليك السلام أختي، مرحبا. كيف الحال شيخنا؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك. تفضلي. إيش سؤالك يا أختي؟ ألو. يبدو أن الاتصال قد انقطع مع الأخت، فصل الخط. طيب يعني ذكرنا أن الحناء نافعة لتشقق الأظافر وفيها علاج للجذام بخاصية عجيبة، وفيها علاج للجرب، وفيها علاج للقروح والنفاطات والأورام، وأنه يحسن الشعر ويقويه ويثبته، الشعر الضعيف المتساقط. معنا أسامة من مصر، مرحبا يا أسامة. السلام عليكم، كيف حالك؟ الله مرحبا يا أخي الكريم، أنت أسامة صديقنا. الله يحفظك. أيوة يا شيخ. نعم. الذي كنت في تبوك ثم في المدينة. الله يعطيك العافية. نعم. أهلا نعم وسهلا ومرحبا. الله يحييك. الله يحييك. الله يا أسامة، أهلا. نعم. الله يعطيك ألف عافية. أنا نعم. حبيت أطمن عليك وأسمع نعم. الصوت الطيب نعم. لأن أنا ألاحظ أن النور باين على وجهك ما شاء الله. الله يطيب أيامك. أسأل الله أن ينور قلوبنا. اللهم آمين. أهم شيء نور القلوب، لأن الوجوه ممكن الديكور يزبطها شوي. طيب انقطع الاتصال مع أخينا الفاضل أسامة، وعسى أن يعود إلينا. هل من اتصال آخر؟ طيب قال لك أن نفاطات عرفوها، قال هي نفاخات مملوءة ماء وتنتج عن بعض الأمراض الجلدية مثل الجدري، يقال نفط الصبي نفطا أصابه الجدري، كما أن منها ما يخرج في اليد من العمل الشاق واحتكاك جلد راحة اليد بأجسام صلبة، فيقال يد نافطة، وإحنا بنسميه باللغة العامية إيد مبقبشة، يعني العامل لما بيضرب بالمسحاء أو الطرية أو الكزمة أو كذا بيصير عنده تنفط في إيديه وانتفاخات في الجلد تمتلئ ماء، وإذا فتحها آذته وآلمته، فهذه علاجها بالحناء، علاجها بالحناء. أما البثور، معنا محمد من الأردن. السلام عليكم شيخنا، كيف حالكم شيخنا؟ عليك السلام. محمد أبو حريد. محمد عزت أبو شيخ. محمد عزت، حياك الله. أهلا وسهلا. حياكم الله شيخنا. بدي أسألك بالنسبة للرقية الشرعية، الله يبارك فيك، في بعض الناس قالوا إذا كان في حالة مستصعبة كان عنده مس، يعني حالة مستصعبة جدا، فهل صحيح شيخنا هذا؟ يعني هم تكلموا انك انت الذي قلت يعني ان بحمه يعني فأس او شيء على نار، ونفس هذا الرجل المنسوس يبول عليه، هل هذا صحيح شيخنا؟ الله يبارك فيك. انا ما قلت هذا، هذا ليس قولي، هذا قول وهب ابن منبه التابع الجليل، هذا للمعيون. المعيون نعم. المعيون ما عرفنا العائن حتى نأخذ من اثره، وهذا ذكر الحافظ ابن حجر عسقلاني في فتح الباري، انه يؤتى بفأس له قطارين يعني مثل الكزمة، ويؤتى بحزمة حديد وتوضع في هذا الثقب وتحمى، تشعل فيها النار حتى تحمر، ويأتي المعيون يبول فوقها فيرتد البخار عليه. هذا قاله وهب بن منبه وأقره الحافظ بن حجر، وجرب فوجد أنه نافع لإخراج العين، يعني لمن لم يعرف عائنه. أما ابتداء نعم. إذا عرف العائن فالأولى أن نأخذ من أثر العائن عملا بالسنة نعم. لكن نلجأ نعم. إلى هذا في حالة الاضطرار، حالة الاضطرار نعم. وحالته، وبما أنه هذا ما فيه يعني لا يحتمل على شعوذة، لأن العين قوة غضبية نارية يطفئها مثل هذه الأشياء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للعائن اغتسل له، أمره بغسل مغابنه، والمغابن هي ما حول العورة، ما حول العورة وما حول الفرج نعم. فليس نعم. هذا قول ابتداء، أنا لا أبتدع وحاشاي وأعوذ بالله أن أبتدع، أنا أتبع كلام العلماء، أتبع نعم. كلامه، وهذا أمر جرب، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول يعني من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل. فلو كان في أي محذور شرعي من عالم معتبر نقف، لكن هذا تابعي، والحافظ بن حجر العسقلاني صاحب الفتح ذكره ولم يعلق عليه، يعني ما أنكره، وجرب فوجد أنه نافع وجرب. ولو بدي أذكر لك قصص لا يطول المقام، وحسب أن أذكر قصة واحدة. فتاة لما كنت في البحرين، فتاة صغيرة عمرها 9 سنوات ذهبت تشتري من البقالة، التقت برجل من الهندوس، فبخع في وجهها هكذا، نظر إليها وكأنه تكلم بكلام، فرجعت هذه الطفلة يعني متغيرة تماما، وجهها أصفر، وكان يخرج من بطنها صوت بصوت الطائر، يعني خافت هذه البنت وكأنه أصابها بالعين. فوصفنا لها الماء المقروء عليه واغتسلت، وأيضا أمها وصفنا لهذه الوصفة، حمت أمها سكين طرف سكين بالنار، وبالت هذه البنت عليه فبرئت وانتهى، لا عاد في صوت طائر ولا شيء، والبنت عادت إليها عافيتها. هذا شيء من العلاجات اللي يعني باشرتها بنفسي أنا. نحن لا نلجأ إلى هذا إلا حال الاضطرار، ويجوز عند الاضطرار أكل الميتة. يا أخي بارك الله فيك. أبو عبد القادر من الجزائر، أهلا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ أحمد الله إليك يا أخي. يا شيخ، علاج الحفرة في الكلى، هذا السؤال الأول. وثانيا علاج الضغط، ارتفاع ضغط الدم. علاج الحصى في الكلى أن تكثر من السوائل بارك الله فيك، الماء العذب، وأن تشرب ماء الشعير، وأن تشرب ماء الكندر اللي هو لبان الذكر، تنقع وتشرب ماءه، هذا نافع بإذن الله من حصى الكلى. والبقدونس أو المقدونس أيضا تغليه وتشربه، وورق الملفوف كذلك نافع، وأن تستخدم الحجامة لسحب الحصى، إلى سحب الحصى، الحجامة المتزحلقة يسموها الحجامة يا حاج، تحريك الحصوة بالحجامة المتزحلقة الجافة، المنطقة يا حاج، منطقة الألم. أما بالنسبة للضغط فالحجامة أفضل ما يتداوى به للضغط الشرياني، وكذلك بارك الله فيك التقليل من الدسم، وممارسة الرياضة، واستعمال مرققات الدم كالخل والليمون والبهارات، هذه مرققات الدم، والقسط الهندي، كل هذا نافع بإذن الله، والثوم نافع جدا، والعلاجات الطبية اللي ما لها أضرار جانبية، يعني ما في خطأ إنك تتابع طبيب مختص. بارك الله فيك. حياك الله. ذكرنا أنه من منافع زهر الحناء ذاك الزهر الأصفر الزكي الذي له رائحة متميزة تشم من مسافة، نافع من السوس، سوس الثياب. نعم، معنا أحلام من مصر. السلام عليكم يا شيخ. عليك السلام يا أختي. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. معك أحلام من مصر. لو سمحت يا شيخ، والله أنا أثناء الحمل في بداية الحمل ما كانش الحمل غير معروف، وأول ما يعني تعرف إن أنا حامل بدأت أعاني من آلام شديدة خالص في المعدة، ترجيع وحموضة وحرجان وألم شديد مانعني من الأكل والشرب، أصبحت كده يعني زي الميت عايشة كده من غير أكل وشرب، وده أثر علي وعلى الجنين ونزل الجنين ضعيف، وفي نفس الوقت أول ما جربت الولادة حصلت لي ألم شديدة في الأكتاف والرقبة والظهر والمفاصل كلها، فأنا مش عارفة هل ده سحر ولا حسد ولا مرض، وإيه العلاج؟ هل راجعت الأطباء يا أختي؟ أنا رجعت الأطباء. إيش قال؟ موضوع المعدة، موضوع المعدة قالوا لي إن هو في ارتجاع مريء ومعدة عصبية وعضل فم المعدة ضعيفة، وأنا عندي قولون عصبي، بس أنا الألام دي كلها كانت مفاجئة مرة واحدة، أنا كنتش بشتكي بأي أعراض قبل كده ليه. أما بالنسبة للمفاصل وألام الظهر والأكتاف والصداع والكلام ده كله أنا ملقتلوش أي علاج ولا ملقتلوش أي تفسير ولا أي أسباب. يعني كان عندك آلام تتنقل في جسمك أثناء الحمل؟ أيوة، الآلام دي جاتني على مراحل يا شيخ. يعني لا تتنقل مرة في الرأس مرة في الظهر، يعني يبدو أن الأخت بتعاني من أعراض وحام شديدة وبتعاني من آلام غير مشخصة غير معروفة السبب، واللي بيكون عنده آلام غير معروفة السبب ما له إلا أن يستعين بالله ويفزع إلى الله ويتصدق بنية الشفاء ويشرب ماء زمزم بنية الشفاء ويشرب العسل المصفى الخالص ويطلب أهل له راقي يخشى الله ويتقي الله يرقيه وينفث عليه بنفس القرآن ويدعو له الصالحون، وعسى الله عز وجل أن يشفي أختنا. ونحن لا نسارع في الحكم على الناس بأنهم مسحورين ومصروعين، وإن كان اليوم في نسبة هائلة في الناس اللي مش معيون مسحور واللي مش مسحور مركوب ممسوس، لكن نحن نستبعد بادئ ذي بدء قضية المس والسحر وهذه الأمور إلا إذا تبين لنا أنه ما في مناص من الذهاب إلى أنه فلان مسحور أو معيون، خصوصا بعد إجراء كل التحاليل والفحوصات التي تثبت أنه سليم وأنه خالي مع بقاء هذه الأوجاع تتنقل في جسمه، خصوصا إذا صاحبها منامات فيها أفاعي وفيها عقارب وفيها كلاب وفيها، يعني من كان عنده خبرة 25 سنة في علاج الناس أظن أنه اكتسب معرفة يعرف فيها الأعراض المس الشيطاني من غيره، وبالله التوفيق. خلينا نتكلم عن السوس الذي يأكل الثياب والذي يقاوم بزهر الحناء في وضعه في ثنايا الثياب. السوس يقصد به العثة، ويطلق عليها أيضا دودة الملابس، اسمه العلمي تينيا بليونا، والجناحان الأماميان أصفران إلى سمرة، والخلفيان فلونهما أفتح من ذلك، وتحمل أجنحتها أهدابا طويلة، واليرقة لونها أبيض سمني أو سمني تعيش داخل كيس متين النسج من الحرير تحتمي به وقت الخطر وتجره معها عند الحركة تتغذى على الفراء والسجاد والأنسجة الصوفية والريش ومنتجات حيوانية أخرى تقاوم هذه الحشرة بالتبخير والتهوية وحفظ الملابس مكان بارد وأيضا في العلاج بالحناء تقاوم بهذه الزهرة الطيبة المباركة رائحتها تقتل هذه الحشرة الضارة. وهنا نحط رحالنا ونستودعكم الله وإلى لقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للإعلان في هذا البرنامج اتصل على الهواتف التالية: من المملكة العربية السعودية ودول التعاون الخليجي 00966544116، بقية الدول 00962799012. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لا قناة الأثر الفضائية دليلك إلى الخير.